بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درسنا أمس كان يتكلم عن كتب الآثار، يعني من أين نستخرج الآثار، آثار السلف من الموقوفات والمقطوعات وما شابه ذلك، والله المستعان. فممكن تذكر لنا بعضها؟ الجزء الأخير من الثالث عشر من تحفة الأشراف، الأجزاء الأخيرة، أحسنت. ومن الكتب التي في الآثار معنية مصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، تهذيب الآثار، معاني الآثار للطحاوي، هذه كلها بها. وهناك كتب كثيرة مليئة بالآثار. طيب، كتب التفسير، ما هي كتب التفسير المسندة؟ ها؟ تفسير ابن أبي حاتم الطبري، ها؟ عبد الرزاق، نعم. وهذه كتب، وأيضا هناك كتب فيها موجود سقط فيها سعيد المنصور تام الآن، معنى تفسير ابن المنذر ما ذكرت لكم أمس، هو مسند، هو ولكن الموجود منه قطعة، الموجود منه قطعة في مجلدين طبعت من أوله، وكتب نفيسة ذهبت ولا قوة إلا بالله. طيب، ثم تكلمنا عن كتب التفسير جملة وعن مشاهيرها وعن ما يتعلق أيضا بالقرآن الكريم، حيث كيف تستفيد، ما هو الكتاب المفيد في فهرسة القرآن؟ عبد الله، لمن؟ محمد عبد الباقي، نعم. وكذلك ها يعني تجميع الموضوع، وكذلك معه ايش المفصل آيات القرآن، وهو معجم، المعجم مفصل لآيات القرآن الكريم، مفيد جدا، هو بإشارته ثاني بإشارته. طيب، إعراب القرآن لمن؟ للدرويش مشهور ولغيره. الأصافي اسمه محمود صافي، مش إيش؟ محمود صافي، نعم، محمود صافي، لمحمود صافي، مش الأصافي. أنا كتبتها بخطي بس ما رجعت بعد ذلك الأخ محمود صافي. طيب، ما هو أشمل كتاب يا شيخ سعيد في أسباب النزول؟ الاستيعاب. وقبله كتب مفيدة يعني متفرقة من العجاب للحافظ، ولم يعني يتم إخراجه كاملا. لا، كتاب كامل الاستيعاب، الصحيح والضعيف والموضوع، وفاته أشياء يسيرة التي فاتته، بس بحكم بحثنا في الأسانيد وكذا تمر معي بعض الأشياء ما أجده يذكرها، ما أجد هنا. يا أخنا عبد الرحمن، تفضل هنا مثلا. اليوم قلت يعني كما هو يعني منهجيتي في البحث هذا، أركز على الشيء الذي سيحتاج إليه الطالب الباحث بداية، وإذا بدأه ستسهل عليه الأمور، بس إذا عرف الأصول في كل فن، في كل فن. وأنا أختصر جدا، أختصر، لكن إن شاء الله هذه المفاتيح تنتفعون بها وتكونون قرة عين للمكتبة إن شاء الله. طيب، اليوم بمشيئة الله نتكلم بنبذة عن كتب التفسير المسندة وما يتعلق بمهمات، مش باقي كتب، عفوا، كتب العقيدة، عن كتب العقيدة المسندة وما يتعلق بها من الكتب المهمة المعلومة لدينا. طيب، كتب العقيدة، هناك كتب بالنسبة لكتب المسندة تنقسم إلى قسمين: كتب مسندة عامة في أبواب الاعتقاد، تكلم عن جمل متفرقة من كتب الاعتقاد، من أبواب الاعتقاد، مثل السنة لعبد الله بن أحمد، وكذلك الشريعة الآجري، هذه كتب مسندة مهمة، هي الأصول. الآثار التي تجدها منثورة في كتب العقيدة المختصرة والشروح أصلها في هذه الكتب الأصول. واعلموا أن الرجوع إلى الأصول يصير الباحث والمهتم على درجة علمية قوية. فأنا أستغرب من الذين ينقلون الآثار في الاعتقاد، منين؟ من سير علم النبلاء. هو مرجع لكن لم يسند الآثار، هو ما أسندها، ذكرها هو من كتب التراجم، بينما آثار تلك الآثار مسندة في كتب الاعتقاد أو في كتب التراجم بأساندها، منها ما صح ومنها ما لا يصح. فمتعين على الباحث الفطن إذا مرت معه الآثار يعزو إلى الأصول المسندة، فإن تعذر عزا إلى الأصول المعتمدة الذي صنفها من يعتمد أهل العلم، من يعتمد أهل العلم على نقله كالحافظ الذهبي. واضح؟ يعني درجات، ليس من أول وهلة يرجع فيأخذ من السيار. وإن كانت هناك رسالة ذكر فيها مؤلفها الآثار المروية في العقيدة في سير علام النبلاء أبيدة، لكن مهما يكون لابد أن تعود إلى الأصول وأن تحكم على الآثار بما تستحقه. طيب، قلنا نبذة عن كتب العقيدة. الكتب المسندة وهي على قسمين، كتب مسندة عامة في العقيدة كالسنة لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني توفى 290، هذا كتاب نفيس وطبع أكثر من مرة، طبع في عهد الملك عبد العزيز تقريبا، وحذف منه الباب المتعلق بأبي حنيفة لأنه ذكر بابا فصلا كاملا في الرد على أبي حنيفة، فحذفوه في زمن قديم، في زمن قديم، ووزع مجانا للحجاج. قالوا لماذا يحذف؟ ندخل الاعتقاد الصحيح في قلوب الحجاج، فحذفوا ما يتعلق بأبي حنيفة فصل كامل، وأحسنوا بذلك، أحسنوا بذلك، ونحن نريد أن ندخل عقيدة صحيحة، ما ندخل الخلاف، نقول هذا أبو حنيفة كذا، أول ما يرى الكلام في أبي حنيفة رمى بالكتاب. وفي هذا الفصل الذي ذكرته لكم وغير ذلك من الفصول، والحمد لله طبع بأكثر من تحقيق، وتحقيق أخينا أبي مالك مقارب لسداد، مقارب لسداد، وأفضل منه في الدقة تحقيق في خدمة المتن، تحقيق هذا الحمدان، عادل الحمدان. طيب، والحمد لله يستفاد منها، كلها موجودة مع الحق، كلها كاملة من أول الأخ. قال والسنة للخلال أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، هذا كتاب نفيس. الخلال هذا هيئه الله لجمع علوم أحمد ومذهب أحمد وأقوال السلف في نصرة مذهب أحمد في العقيدة والفقه، فله كتاب اسمه الجامع. الجامع كل ما نقل عن أحمد في الفقه والحديث والأثر والزهد والسلوك والأخلاق، جامع كبير، تفضل. ووجد منه جزء فقط، هذا الكتاب الجامع وجد منه جزء. الكتاب الثالث قال والسنة لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو أبو بكر أبي بكر الشيباني الحافظ، هذا الكتاب حقق بتحقيق الشيخ الألباني، والشيخ الألباني اعتنى بالتخريج على المطبوع الموجود عنده، وحققه الدكتور فيصل بن باسم الجويبرة. باسم بن فيصل الجويبرة. طبعا الكتاب هذا كتاب نفيس ويهتم بها للعلم كثيرا، وهو معني بعقيدة أهل السنة والجماعة، وتحقيق الدكتور باسم أفضل من خدمة الشيخ الألباني من حيث ضبط النص والاعتناء بخدمة الكتاب، واستفاد من الشيخ الألباني، لكن خدمته أجود. لو اشتريت تشتري هذه الطبعة التي بتحقيقه، نعم، طبعت في مجلدين، ومع ترقي الناس الآن طبعت في مجلد، مجلد واحد، يعني مع ترقي الطباعة هنا. طيب، هذه على أبواب الاعتقاد، وفي آخر كل كتاب فهرس، في آخر كل، هذه قاعدة مضطردة عندكم، أي كتاب يطبع الآن عصريا في آخر فهرس للأحاديث والآثار، وربما بعضهم ذكر فوائد خاصة وأضاف أشياء، فالكتب هذه معنية مهمة. أيضا مطالعة طالب العلم لها مهم، مطالعة طالب العلم لهذا الكتب في غاية الأهمية، يعني يأخذ معه كتاب يطالع يقرأه ولا آخره، مهم في أوقات معينة، يسر الله سفر، خان مع الخروج الدعوي، مع كذا إلى آخره، كل واحد عرف وقته. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبراني اللالكائي، هذا كتاب نفيس جدا، جمع في عقيدة أهل السنة، وجمع في بعض المصنفات العلماء أهل السنة، عقيدة سفيان الثوري كاملة، عقيدة الرازيين كاملة بأسانيده، والحمد لله خدم الكتاب طبع سابقا في 9 مجلدات أجزاء هذا المعتمدة. طيب ثم جاء أخونا أبو مالك حفظه الله ووفقه لكل خير فأخرج الكتاب أيضا في 9 أجزاء وجعل نفس الطريقة. هذا هو نعم قدر الله ما شاء فعل. عمل فهرس في آخر كل مجلد فيتعب فهرس في آخر كل مجلد لأنه هو الذي نسقه بنفسه. يعني الذي ينبغي أن يكون له فهرس كامل في آخر المجلدات مفهوم؟ وقد بذل جهده جزاه الله خيرا. ها؟ أبو مالك الرياشي أخونا أبو مالك أحمد بن علي بن المثنى غفيلي الرياشي كان ساكن بجوارنا هنا في الدار. معروف لديكم ولا لا؟ معروف. كان معنا في دماج بعد انتقل معبر خذنا فترة والآن في صنعاء وهو معتني بهذه الكتب جزاه الله خيرا. قال والشريعة للآجري أبي بكر محمد بن حسين بن عبد الله البغدادي هذا كتاب نفيس في الآجري وطبع بتحقيق الدمي. هذا يا رجال هذه الطبعة لا في 7 مجلدات أو 6 مجلدات مع الفهرس خدمة طيبة ونفيسة واضح. وينقل كثيرا من كتب الفريابي. فريابي معه قدر كتاب القدر أكثر كتاب القدر فيه كتب كثيرة التي مفقودة. يعني هؤلاء العلماء قد ينقلون منها هذا الأصول التي أحببت أن هذا كتاب العظمة لأبي الشيخ وهو نفيس أيضا مسند. طيب هنا بقي الإبانة. الإبانة للمطبخ يعني جاء الباحثون خرجوا على مجلد مجلدين ما يتعلق بالقدرية ما يتعلق بالجهمية فهمت. ثم جاء الحمدان هذا فأخرج الكل في مجلدين ضبط النص ما تعنى بالحكم عليها لأن هناك من مناهجهم يقول كتب الاعتقاد في الآثار لا يتعنى بالحكم على السند الذي درج النقل له من العلماء ولا تحكم على سنده وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح لابد الحكم على السند ولو شهر الأثر أو القول يحكم على السند ويقال وقد شهر على كذا ولكن أسانيده لا تثبت. والكتاب هذا مفهرس أيضا في آخره وخدمة نفيسة. الإبانة لابن بطلة كان ينبغي أن أذكره أيضا هنا هو من الكتب النفيسة. نعم موجود الإبانة البطلة الحمد لله. طيب الإبانة البطلة طيب طبعا ابن بطة ضعيف في نفسه ضعيف في نفسه من حيث النقل لكن أنا وجدت أهل العلم لا سيما شيخ ابن تيمية وابن القيم هذه مسألة مشكلة ليست مجبورة في الكتب. الضعفاء الذين اعتنى أهل العلم بنقل أقوال عنهم البزار صدوق يخطئ محمد بن إسحاق صدوق هذا ضعيف وعندنا مؤلفون متروكين حالهم متروك عندنا مؤلفون موصوفون بالترك. من خلال نظري وهذه فائدة يعني أضيفها لكم من خلال نظري وليس مزبورا في كتب العلم أن من كان صدوقا فإن العلماء ينقلون ويحكمون على سنده بالصحة بالحسن ويغضون الطرف عن المؤلف نفسه ما يقولون في سند البزار حسن لا إذا كان سنده صحيح ولا صحيح واضح. محمد بن إسحاق إذا نقلوا من السيرة ما يقولون حسن يقولون أخرجوا بن إسحاق بسند صحيح فيغضون الطرف عن المؤلف نفسه. هذا بقي معنا المرتبة الثانية الضعفاء هو ضعيف في نفسه لكن ضعفه ليس بشديد مثل ابن بطة. فالعلماء ينقلون من كتبهم ولا يعرجون على ضعفهم هو صاحب الكتاب بنفسه ما يعرجون على ضعفه. أما المتروكون فوجدت نصوصا للشيخ ابن تيمية وغيره مثل ابن زبالة هذا له تاريخ المدينة يقول وابن زبالة متروك أخرجه ابن زبالة في كتابه وهو متروك. مثل الواقدي مثل هذا ماذا بارك الله فيكم هؤلاء فهم يصفونهم بالترك ويضعفونهم فيما في كتبهم. وعندي موضع نظر كتاب الفتن لنعيم بن حماد. نعيم بن حماد ضعيف في نفسه إلا أنه العلماء ينقلون منه وهم هناك من يضعفه لأنه ضعيف جدا سني ضعيف جدا سبب ضعفه كثرت أخطاءه حتى صل إلى حد الضعف الشديد رحمه الله. لا مش في الدين في الضعف في النقل في الخطأ في الرواية. طيب نعم ننتقل ها العلماء لما ينقلون الكتاب المبطل في فرق بين العالم من يحدث من حفظه ومن كتابه. بين ايش؟ في فرق بين لما يحدث من حفظه ومن كتابه. اي بس لكن اذا كان هو سيء حفظ، اذا كان ضعيف في نفسه ولو حتى في كتابه مثلا، لا لا مثلا شوف المحدث اذا كان ضعيف الحفظ في نفسه فالضعف يكون في كتبه، هو نفسه يسمع خطأ، يسمع ولا يتقن فيكتب على ما يسمع وعلى ما يفهم. لكن هناك القاعدة هذه، إذا كان حافظا ثم طرأ عليه سوء الحفظ فقالوا نعتمد على إيش؟ على كتبه. هذا الحالة نعتمد على كتبه. طيب ما نتوسع في القضية هذه، الباب واسع الكلام عنها. طيب كتب مسندة خاصة بموضوع معين من الأسماء والصفات كالتوحيد لابن خزيمة، هذا كتاب اعتنى بالأسماء والصفات، طيب سماه التوحيد كتاب نفيس. والأسماء والصفات البيهقي، هذا من أنفس الكتب وهو محقق. طبعا كتاب توحيد ابن خزيمة حققه جماعة، الأول اسمه الشهوان، والثاني سمير الزهيري، والثالث أخونا أبو مالك. ونزل سمير الزهيري على أبي مالك واتهمه بالسرقة في مقدمته لكتابه تحقيقا. ويجتمعون عند الله. والأسماء والصفات البيهقي كتاب نفيس جدا، وأفضل تحقيق له تحقيق الحاشدي من طلب الشيخنا مقبل وحققه عند الشيخنا مقبل، ثم انتقل لدرس في جامعة الإيمان مع الإخوان المسلمين. ولكن كتاب هو من أنفس الشيخنا مقبل، يعني كان أسف على أسفا كبيرا كتاب هذا. ما أخانا أو هناك هناك ها في ذاك الجهة، خلاص في ذاك الجهة إن شاء الله سنرجع لها، بس في مجلدين. نعم. هل نقول البيهقي في مذهب الشافعي مثل الخلال؟ لا، البيهقي أجل، البيهقي فقيه فحل في الجمع وأيضا في القوة، أقوى من الخلال القوة العلمية. البيهقي جمع يعني ما يتعلق بمذهب الشافعي وخدم خدمة ما لها نظير. قالوا كل صاحب مذهب له منة على أهل مذهبه إلا البيهقي فله المنة على الشافعية والشافعي، هذا لأنه خدم خدمة يستطيع أن يؤسس مذهبا، أن يؤسس مذهبا بأصوله فجعل على مذهب الشافعي. والتوحيد لابن مندة، توحيد لابن مندة أيضا حققه الشيخ الفقيه جزاه الله خير، أخرجه من المخطوطات. أما بالنسبة لخدمته لا المتن ولا التخريج، لكن جزاه الله خير أخرجه من ضمن من حيز المخطوط إلى حيز المطبوع، ويشكر على ذلك. أخرج ثلاثة كتب المندة، أخرج هذا كتاب التوحيد، وأخرج كتاب الإيمان، وأخرج كتاب رد على الجهمية. كتاب التوحيد هذا حققه الوهيبي والغصن، وهذا في مجلد واحد مع الفهرس الطيب وخدمة حسنة. وحققه أيضا الشيخ عثمان السالمي، عثمان السالمي أيضا في مجلد، في مجلد هذا هو. وخدمة الوهيبي أفضل من الخدمات الثنتين، طيب. وإن كان الشيخ قد بذل، الشيخ عثمان بذل جهدا في الترجمة وكذا، لكن النص ما يعني أتقنه جدا، والله الموفق. التخري نعم الوهيبي تمام، وهذا حكم على الأسانيد وترجم للرجال، بس هذا أدق وأتقن وأفضل. طيب أين وصلنا هنا؟ بقي معنا كتاب الإيمان. كتاب الإيمان هذا هو، ولم يحقق إلى اليوم خدمة نافعة يعني، وهو تحقيق الفقيه الآن. الرد على الجهمية هو رسالة حققته بعد الشيخ الفقيه والمخطوط وما إلى ذلك، وقفت على سقوط كثيرة. وأما الحكم فما كان يحكم على الآثار، لكنه تحت الطبع، ولو تحت الطبع أكثر من 15 عاما عند الآثار. ها؟ طيب إيش باقي يا رجال؟ والتوحيد مندة، والإيمان مندة، والعلو الذهبي، العلو الذهبي كتاب نفيس هناك، وحقق تحقيق نافع جدا في ذاك الجهة، في ذاك الجهة صح؟ يعني هو كتاب يعني ينبغي يكون كلها في مكان واحد. القدر لابن وهب رسالة صغيرة مطبوعة. الفريابي، القدر الفريابي أيضا مطبوع في مجلد، وطبع أيضا تحقيق أخينا أبي مالك. القدر البيهقي في ثلاثة مجلدات مطبوعة مفهرسة مفيدة، لله يضره البيهقي، لله يضره. أيضا معه الاعتقاد في مجلد طبع بتحقق بالعينين أين القدر؟ في ذاك الجهة تحت، هذا هناك، هذا هنا، ما عاد احتاجنا عندك تحت ثلاثة مجلدات تحت خلاص ما يحتاج في الجانب إذا عندك يا عبد الله. أيوة سنت. إذن إذا عندك القدر وما بجواره. عقيدته سني، سني في الأسماء والصفات وله تأويل في مواطن قليلة. نعم الرد على الجهمية لابن مندة وقد أخبرتكم عنه، الحمد لله قيد الطبع ولكن أتعبني جدا في تراجم رجاله جدا وتخريجه ولكن الآن لم يطبع. نازل نازل ويدلس في شيوخه، يقول حد يعني يدلس شيخ مسلم، مسلم يقول حدثنا أبو الطاهر عمرو بن سرح المصري، ابن مندة يقول حدثنا أبو الطاهر عمرو بن سرح المصري وبينه وبين نحو قرن، أحمد بن عمرو بن سرح نفسه، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري حدثنا، بس ليس هو، ليس هو المصري شيخ مسلم، لا شخص آخر، شخص آخر الذي ما يتذا لا موجود ايه، وخرجنا بترجمته وبردنا هذا وحده وهذا وحده وبينا. طيب الفهارس والمعاجم يعني فهرس في كتب العقيدة، الأسماء والصفات للثقاف هذا كتاب جيد ونفيس في مجلد واحد، اين موضعه؟ هنا في كتب ذاك. نعم معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد، بكر أبو زيد معروف لديكم، معجم التصوف هذا مفيد أيضا كلها هناك، معجم التوحيد إلى هنا، هناك كتاب نفيس معجمي في العقيدة وجميع مسائل العقيدة، وهذا اعتنى به أمير السعودي وأخذ له زمرة من الباحثين الدكاترة الأكاديميين ومول الموضوع وطرح بحثا، يعني أنا أحب أن لا يخلو هذا الكتاب من كل بيت طالب علم، من كل بيت طالب علم. الآن سأوري فيها، سأقوم إليه. هذا ينبغي أن لا يعني الله يحبك. طيب هذا طرح مجلد في آخره وليس من موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، هذا جاء قريبا، اكتبوه، موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، أشرف عليه الدكتور سعود ابن سليمان ابن محمد آل سعود، هذا أمير أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض. أهم شيء الكتاب موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، ستة مجلدات، ستة. ها الدار الطابعة دار التوحيد، هو يوزع، هو يوزع يعني، بس إذا من يعلم في يوزع مثلا علم أنه هذا يعطوه يرسلوا نسخة، هذا في العقيدة بس، في العقيدة والمذاهب والكل يعني كل شيء نتعلم العقيدة، لا لا في العقيدة فقط، يعني إيش المذاهب المعاصرة، أي مجموعة أخرى بس، لكن هو الآن المجموعة خرجت، الآن الموسوعة هذه خرجت كاملة، الذي عندنا الآن العقيدة يعني الأجزاء الستة في العقيدة، والعقيدة هذه مرتب على حروف المعجم، مرتب على حروف المعجم، ستة أجزاء، سادس وهذا الأول. أحسنت يا حسين. نعم هذه الأجزاء كلها في العقيدة، بقي معك الفرق والمذاهب المعاصرة والأديان، هذه موسوعة أخرى، لكن موسوعة بطيبة نفس، وضع وضع علمي بحث ما وضعه طلاب عاديين دكاترة، يقول تصنيف وإعداد مجموعة من الأكاديميين والباحثين وتصنيف جامعات العالم، المادة في العقيدة تأتي تفتح تريد مثلا وجود الله فيذكرها لك بدل أدلة وآثر سلف وكلام العلماء المعتبرين، شيخ الإسلام تيمية ابن القيم السعدي ابن حجر فلان، أي مادة في باب العقيدة، الأسماء والصفات، الاتباع، الكذا، يعني ما شاء الله يصلح في التدريس، يصلح في التحضير، يصلح في الخطب، يصلح في المحاضرات، فيما شئت. أيضا مادة صحيحة، مادة صحيحة مع المراجع، مع إيش المراجع. مثلا مسألة اليد، وخلاص ادخل في مسألة اليد، الكف، الأصابع، الكذا، كلام بالأدلة، مراجع مفيد جدا. فأرجو إن شاء الله أنها يعني يسرها الله لكم، أرجو أن يسر الله سبحانه لكم. يباع، بس يباع أظن بسعرها كذا، وأظن يوزع. هو اتصل لي أخي يعني من الرياض، قال لي أريد أرسل لك نسخة، كنت في مكة حينها والمكتبة نسخة، فحملت نسختين. قلنا تمام، هم يفهمون يعرفون ما عادهم. اتصل هو بعدين مرة أخرى قال نريد نرسل لكم مجموعة المعلمين. قلت له تمام، بس قلت هي موجودة عندنا، بس لو أتكرمت ترسلها نعطيها مكتبة النساء. قصدي قد اتصل هو ما عاد تفوت على الدار، فهمت؟ قال لا خلاص عفوا. طيب ها يلا، لا ما يصلح هذا الكلام، الصدق صدق والخرط خرط، تحدثها بعدين. طيب انتظر يا رجل. فضائل الصحابة، فضائل الصحابة ألف فيه كثير بأهل العلم، من أول من الإمام أحمد بن حنبل، وهكذا درج الناس في التأليف فضائل الصحابة من المسندات. وألف تلميذ شيخنا الشيخ مصطفى العدوي أيضا الصحيح المسند فضائل الصحابة جيد، وفاتته أشياء، وفاتته أشياء. وبعد ذلك يعني ما تزال الخدمات كثيرة، فجاء الصاعدي فعمل الموسوعة. وين هي؟ ها؟ هنا، هذه نفسها. نعم، هذا باب الصحابة، ترون كل الصحابة. نعم، الموسوعة كاملة في كم مجلد؟ نعم، في 12 مجلدا. طيب هذا جمع مات الصحيح والضعيف، الصحيح والضعيف. مثل هذه الموسوعات تنفعك في العزو، في الاستفادة، في المراجعة. لا هو يحكم، أظن يحكم ويجمع الطرق، يعني يفيد فائدة طيبة، يفيد فائدة حسنة، حتى يحيلك إلى الأصول، المصادر، التخريجات، الحكم، كلام الحفاظ، مفيد جدا. والكتاب الآن لا زال هذا الباب، يعني الجامع الصحيح في فضائل الصحابة، الجامع الصحيح من الأحاديث والآيات والآثار، صحيح في فضائل الصحابة، هذا ما زال تحت الطرح لمن عنده قدرة ونشاط. هذا كتاب عظيم. طيب الفرق، يعني طالب العلم يحتاج أن يعرف كثير من عقائد الفرق، يعني كعقائد الفرق، ويطلع أيضا على أصولها وفهمها فهما ويفهمها فهما صحيحا. وعندنا عدة كتب، بس هذا الكتاب لو خرج إن شاء الله سيفيد جدا في الفرق. كتاب هذا المجموعة من المدكاترة لو خرج الجزء القسم الثاني سيكون نافع مفيد جدا. الفرق منها الملل والنحل للشهرستاني، الشهرستاني نفسه متكلم فيه لكنه أفاد في نقل عن كثير من الفرق. والفصل في الملل والنحل لابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، طبعا اختلف هل هو جهمي في تجهم أو لا، مفهوم؟ شيخ الإسلام تيمية انسبه للجهمية، ودافع بعض المعاصرين عنه برسالة في نفي التجهم عن ابن حزم، لا الجهمي جلد. الفرق بين الفرق البغدادي، هذا البغدادي عبد القاهر البغدادي أشعري، أشعري المذهب وصنف في الفرق. التبصير بالدين لأبي المظفر الإسرائيلي، هذا أيضا ألف في الفرق وأفات فيها. وعندنا شخص يمني أبو محمد اليمني ألف في الفرق أظن في اليمن، وبعد ذلك يعني محا اسمه، فكتب بخط هكذا أبو محمد اليمني، فاعتنى الناس بذلك الكتاب ونشروه. لا لا لا بأس به، يعني حقق أظن في رسالة علمية. أين يا رجل؟ ها عبد الله، أين هو؟ أين هو؟ طيب طيب طيب، الفرق الفرق. هذا أريد محمد اليمني من علماء القرن، من علماء القرن السادس الهجري، وبالله التوفيق. ما عرفوا متى تاريخ، ما عرفوا فقط من خلال كلامه أنه عاش في القرن السادس، مفهوم؟ ولكن أخذ رسالة وتحقيق في مجلدين ونفيس جدا، وكأنه بسبب وطأة الدولة العلوية في اليمن ما استطاع أن يصرح باسمه، ولذلك معلوماتهم عنه قليلة جدا. لكن الكتاب نفيس أبرز نفسه، الكتاب أبرز نفسه وأخذ دراسة وحققه محمد بن عبد الله الغامدي، يعني حتى ما حققه اليمن. ها؟ عقائد 73 فرقة. قد جاء زمان استطيع الناس كتاب نفيس. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة هذه، ويعني في مجلدين، وتكلموا عن المذاهب والفرق المعاصرة بكلام مختصر مع يعني المصادر، وكله ثناء على الفرق طبعا. نعم، اثنين على الفرقة، كل فرقة بما فيها، جماعة تبليغ مالها وكذا وكذا وكذا، وجماعة كذا وجماعة ها؟ ما فيش، ما بالمحاسن، يعني ربما في مواطن يعني هكذا مواطن، وهو في مجلدين. الكتاب يعني يعرف تعريفا نسبيا من الفرق، يعني في ذهني أنا أن الوضع إخواني، طرح الإخوان لما وصل عند فرقة الإخوان طرح لها طرح. نعم، هذا بس يستفاد في مواطن منه ويحذر في مواطن منه، وإذا خرج إن شاء الله الكتاب الآخر. طيب، الاستفادة من كتب ابن القيم، معنا هذان العالمان الشيخ الإسلام ابن القيم وكذلك الشيخ الإسلام تيمية، وهذان العالمان شهيران كبيران، وكتبهم يقول شيخنا مقبل لا يصلح أن تختصر، لأنك قال تقرأ في الصفحة الواحدة في عدة علوم، في العقيدة والفقه واللغة وربما علوم أخرى في صفحة واحدة، فاختصرها قال عبث. هذا كلام شيخنا رحمه الله. طيب، نبدأ بشيخ الإسلام. الاستفادة من كتب ابن تيمية رحمه الله، مجموع الفتاوى في آخر فهرس شامل لمسائله. سبحان الله، هيئ الله الدولة السعودية فهيئت للشيخ عبد الرحمن بن القاسم جميع الأسباب، وقام بالرحلة جاب بها العالم في استخراج مخطوطات شيخ الإسلام تيمية، الذي كان أحدهم لا يستطيع يقول عندي كتاب لابن تيمية، حتى جاء المؤلف مؤلف ماذا حفظك الله هذا لا خلاص من الطه هذا لا لا لا العز لا جاء مؤلف كبير ألف كتابا في مئات المجلدات، وكان ينقل كتب شيخ الإسلام تيمية أهل آخرها، ابن عروة الحنبلي ألف كتابا، ونعم في عشرات المجلدات ومئة أو أكثر من ذلك، وما قصد التأليف فقط، قصد أن ينظم كتب شيخ الإسلام داخل الكتاب هذا بس. مفهوم كلامي؟ مفهوم، يعني الناس لو رأوا شيخ الإسلام تيمية خلاص الله خلاص مصيبة، ربما يمزل التابع حول الكتاب. فماذا فعل؟ فعمل له جامعا كبيرا، يبدأ مثلا الواسطية قال ابن تيمية شكرا كاملا، التدمرية يعني يعتبر هو الآن مصدر ومحفوظ. طيب، يكتب قال ابن تيمية يكتب يعني كناقل يعني ما يأثر، بس هو تأليف بن عروة، مفهوم؟ يعني يدلس على الدولة ما ستأتي تبحث أو الجهة معينة. ابن عروة الله يعني هو متأخر ليس متقدما، ابن عروة متأخر. طيب، جاء بعد ذلك هذا المسؤول الدولة، فقامت بإرسال الشيخ المذكور فأعانه الله، فجمع مجموع الفتاوى مع ولده وعمل، وهذا العمل المقرب، فهارس دقيقة لكل ما في ماذا في مجموع الفتاوى في مجلدين، تعرفونها ولا لا؟ هذه الفهارس فكرية مرتبة على كتب الفقه، طهارة، صلاة، كذا إلى آخره، التفسير مرتب باب معين على الصور، العقيدة مرتبة، التوحيد مرتب، فتستطيع أن تستفيد من مجموع الفتاوى بسهولة. وضح لكم هذا؟ هذا هو المفيد فيها أكثر. الآن مثلا عندنا فتح الربان للشوكاني في 12 مجلدا، كل رسالة واحدة. طيب، الرسالة الواحدة فيها عدة مباحث، ما فيش ما استطعت تستفيد منها، أخرجها الشيخ حلال. عندنا رسائل الصنعاني كذلك، كل مجلد يقول رسالة في كذا رسالة في كذا، وبالله التوفيق. فيحتاج عند الإخراج أن يعمل فهرس دقيق. طيب، مجموع الفتاوى في آخر فهر السامي للمسائل جمع كلام شيخ ابن تيمية في علوم معينة. نعم انتهينا من هذا. جمع كلام ابن تيمية في علوم معينة من ذلك تفسير شيخ ابن تيمية. هذا التفسير طبع في 7 مجلدات. هناك التفسير الكبير في مجلدين جدا يعني مختصر جدا. بس هذا الباحث المعاصر جمع التفسير من كلام شيخ ابن تيمية في 7 مجلدات نفيسة. لا نقول استوعب كل شيء، بقيت أشياء عليه، لكنه قد جمع كثيرا. الثاني القواعد الأصولية لابن تيمية جمعت. الثالث مقاصد الشريعة عند ابن تيمية. الرابع شيخ الإسلام تيمية وجهوده في الحديث. أيضا أصول الفقه، أصول الفقه عند ابن تيمية خرج مجلد منه. ولو أخرج كل ما عند شيخ الإسلام من تقعيدات أصول الفقه لكان في عدة مجلدات، وهو من أنفس ما يكتب. لكن المؤلف عمل في الحكم الشرعي فقط، مجلد واحد ضخم. طيب نرجع كتب القيم. قل كتاب من كتب رحمه الله إلى أخذ مخدمة علمية وفي آخر فهر الشامل يستفيد منها الطالب التقريب علوم القيم. وقد عمل الشيخ بكر أبو زيد كتابا سماه التقريب لعلوم القيم. أراد الشيخ بكر بن زيد أن ينافس الشيخ عبد الرحمن في الفهرس، بس في الفهرس يفهرس كتب ابن القيم على طريقة الشيخ ابن القاسم فقط، وأوفى بخير كثير في هذا التقريب. ثم بدت له فكرة إخراج كتب ابن القيم كاملا، فرسم الخطة وجاء بالباحثين وجاءت لها الضمانات، وبدأوا أخرجوا الآن كتب كثيرة، أكثر كتب ابن القيم، وعملوا فهارس في آخر كل كتاب دقيق، كل فهارس دقيقة، اللغة، العقيدة، الفقه، على أبواب الفقه دقيق جدا، فتستفيد منه كأنهم والله أعلم يريدون. إذا انتهوا من كتب ابن القيم كلها يعملون الفهارس تركيش مباشرة من كل كتاب ويرتبونها خلاص، فيصير معجم لجميع ما في كتب القيم رحمه الله، وهي كتب مباحث نفيسة وكتب نفيسة، هذا موضعها كتب القيم هنا. نعم. وطالب علم مصري جمع من كتب القيم رحمه الله الآتي: التفسير، هنا التفسير هذا اسمه ايش؟ تفسير القيم من كلام، لا تفسير القيم هذا صغير اسمه ايش؟ بدائع التفسير في 5 مجلدات. وعندنا هناك ايضا التنوير، جمع التفسير ابن القيم في هذا اشياء ليست في ذاك، وهذا اكثر فائدة، وفي ذاك فوائد ايضا ليست في هذا، فلا تستغني عن هذا ولا عن ذاك. التنوير كتابان اسمه هذا ايش؟ بدائع التفسير، وذاك التنوير، وكلاهما يستفاد منهما. جامع الفقه يعني اراد ان يجمع كلام القيم ويرتبه على ابواب الفقه، وطبع في عدة مجلدات، هذا هو هنا. طيب جامع الآداب في 4 مجلدات، ما يتعلق بكلام القيم في الآداب في 4 مجلدات. طيب إلى هنا ما تحبوا أنكم المجامع، بس المجامع بسرعة وأريكم إياها. قال كتب المجامع جامع العلوم لإمام أحمد. هنا هذا الباحث الرباط ليس مشهورا، عمل الله أعلم معه مجموعة يعني كل ما نقل عن أحمد في جميع أبواب العلم ورتبوها على العقيدة والفكر والتفسير، كل يعني كل ما نقل عن أحمد من روايات مع المراجع، مع المراجع، وإن شاء الله سنمر بكم الآن عليها. مجموع كتب العلامة السعدي، أيضا مجموع كتب العلامة بن باز، مجموع كتب العثيمين، مجموع رسائل الصنعاني، مجموع رسائل الشوكاني الذي هو الفتح الرباني، مجموع رسائل حافظ رجب. الآن خرجت قريبا قبل يعني مجموع رسائل أيضا المعلمي، ومجموع أيضا آثار الشنقيطي رحمه الله، وكتب المجامع كلها هناك، كلها هناك إن شاء الله نعمل هكذا ربما تنظرونها. أما الفتح الرباني فهو في هذه الجهة، والله المستعان. انتهينا بهذا، بارك الله فيكم وفقكم الله وعانكم. هذه كتب القيم، هذه الجهة كلها كتب ابن القيم، وكل ما يتعلق بالدراسات حول ابن القيم، كل ما يتعلق بابن القيم والدراسات حول ابن القيم في هذا الموضوع. هذه كتب شيخ الإسلام تيمية، وكل ما يتعلق بشيخ الإسلام تيمية من الدراسة. انظر هذا جانب الدراسة، يعني الترجمة، موقف التيمية من الصوفية، سجل ذرائع التيمية، موقف التيمية من الشاعرة، كلها دراسة وهذه كتب، وهذا التفسير الذي أشرنا لكم إليه، وهذا دراسة اختيار شيخ الإسلام من أنفس ما ألف عن شيخ الإسلام. يعني يأخذون المسألة ثم ينقلونها من كتب شيخ الإسلام تيمية ترجيح الخلاف، ثم يدرسون المسألة الخلاف فيها والراجح من أنفس الكتب المتكلم فيها عن شيخ الإسلام تيمية. المسألة عبد الرحمن أحمد في 22 مجلدة، في كم؟ في 22 مجلدة. وهذه مجموعة السعدي، هذه مجموعة الشيخ الشنقيطي، هذه مجموعة العلامة المعلمي رحمه الله، هذه مجموعة الصنعاني التي رسائل الصنعاني. طيب بارك الله فيكم، هذا مجامع الشيخ ابن عثيمين. الدرر السنية الثانية هذا أيضا من أنفس الكتب المتكلم فيها عن دعوة العلماء نجد، يعني يؤخذ مذهبهم وأبوالهم ورسائلهم من هذه المجموعة. هذه المجموعة يقرأها العلماء في السعودية مرتين ثلاث رضع، يقرأها واحد العالم منهم، نعم يعني هكذا مقرر، يقرأها العاحل منهم مرتين ثلاث أربع مرات، مثلا مجموع الفتاوى يقرأها خمس أربع ثمان عشر مرات، يبقى إيش؟ نعم مكرر لها. لا مش اتحاد كلمة، فيها فوائد، فيها فوائد وعلوم استفاد منها. هذه مجامع بعض العلماء، هذه مجموعة الحافظ رجب، هناك طبعتان لها، طبعة أولاد الشيخ وطبعة بارك الله فيك مكتبة أخرى ما اسمها عندنا من هلا غير مجلدة الفاروق الحديثة، هذه في خمسة مجلدات بس عندنا منها نحن مجلدان، وأولاد الشيخ عندنا مكتملة. طيب مجموع الشيخ بن باز واضح. هناك الشيخ مشهور يعني قد أعلن عن إخراج مجموعة البلقيني أو البلقيني، طيب في 50 مجلدا. البلقيني في زمنه كان يلقب بشيخ الإسلام، شيخ ابن حجر يقال شيخ الإسلام. فالشيخ مشهور الآن اعتنى بجمع كتبه ووعد الناس تخرج، والله الموفق. هذه أيضا نعم هذه من مجموعة هذا البلقيني رحمه الله، أخرج هذا الباحث يعني مجموعة من الباحثين عدة من كتب مجموعة نافعة من كتب البلقيني عليه رحمة الله. هذا موضوعها، هذه كتب السيرة، خلاص هذا هو المطلوب.